حصريا على أنغامي. خدت من الدنيا نصيبي خلاص، والجرح جاني من أعز الناس، واللي جرحني له في قلبي مكان، وحبي لي أكبر من حصريا على أنغامي. استغربوا ازاي انا مسامحاك، يتجننوا لما بقول عشقاك، ما هو غصب عني قلبي مش ملكاك، طب اعمل ايه، ما هو ده اللي انا حاساك، ما اقدرش اقول عنه ولا كلمه، ومقدر حصرياً على أنغامي.